ترى ترى يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. من أكثر الشعراء الذين سطروا بقلمهم أبياتا من الشعر تغنى بصوت كروان الشرق فايز أحمد هو الإذاعي الكبير والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، وهو معنا الآن عبر الهاتف. مساء الخير يا أستاذ عمر. مساء الخير، أهلا بيك. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. صوت العرب وبرنامج بالعربي. أهلا بحضرتك. أحييك على المقدمة الجميلة اللي بدأت فيها الحلقة. أشكرك أستاذ عمر، والحقيقة احنا طبعا وحشنا صوتك صوتك الإذاعي الجميل، وحشنا وطريقة تقديمك والنبرة الجميلة اللي طبعا الإذاعة المصرية بتفخر بأنها طبعا يعني حضرتك كنت يعني نجم من نجومها الكبار جدا الحقيقة أستاذ عمر. أشكرك وأشكر المخرجة الأستاذة أماني أحمد ومهندس الصوت وكل طاقم العمل اللي موجود معاك. اهلا بحضرتك يا فندم. والحقيقه استاذ عمر بطيشه حضرتك متعدد الصفات، انت كاديب وشاعر وكاذاعي كبير وايقونه من ايقونات الاذاعه المصريه الخالده، ايضا انت ايقونه ادبيه، والحقيقه عندما تسطر بقلمك ابياتا من الشعر تغنى بصوت مثل صوت فايز احمد فهذا يحمل دلالات كثيرة. والتساؤل الأول أستاذ عمر، كيف وصلت أبياتك إلى حنجرة كروان الشرق فايز أحمد؟ لابد أن هناك قصة. ما والله قصة لا تنسى، لأن أنا يعني بدأت بأن أنا كنت أصحح الأغاني التي تعدها فايز أحمد ومحمد سلطان للغناء باعتباري صديق لهما، وده كان بدافع يعني المحبة الشخصية والصداقة بدون أي مقابل مادي ولا أدبي، وإنما يعني حبا فيهما وفي فنهما. فكنت أقوم بتصحيح بعض الشفرات أو الكوبيهات الموجودة في الأغاني أو بعض كسور الأوزان التي ألاحظها في بعض النصوص الغنائية. وفي تطور الامر لاني بقيت اكتب كوبليهات كامله في الاغاني اللي بتغنيها فايزه، او اكتب مثلا مقطع كامل. وتطور الامر لان انا جيت اغنيه غريبه زمان وكتبت الاغنيه كلها من اولها لاخرها. نعم. ما كانش فيها غير كلمه زمان، هي الكلمه الوحيده اللي كتبتها من النصوص اللي كانت مقدمه لها في هذه الأغنية، لأن هم كان عاملة زي اللي زرار اللي عايز يركب له بدلة. نعم نعم كانوا صحيح عاجبهم كلمة زمان عايزين تتعمل في أغنية، لأن كان فريد الأطرش كان غنى أغنية زمان يا حب. زمان يا حب طبعا، وعملها فيلم كمان ونجحه جدا. فعايزين يعملوا أغنية فيها كلمة زمان تيمنا بكلمة زمان يعني. وهم كانوا أصدقاء لفريد بيحبوه جدا يعني. نعم نعم. فتبادل على هذه الأغنية أكثر من ثلاثة شعراء يكتبوا كلمات حول كلمة زمان، ينموها ويكتبوا حواليها مطلع ما يعجبش فايزة ولا سلطان. وأنا قاعد براقب الموقف يعني في هدوء، ولغاية ما جيت في ليلة أنا قاعد في بيتي، ما كنتش معاهم، في بيتي كده قعدت أدندن اللحن كده بكلماته القديمة، لقيت نفسي بقول كلمات جديدة، تعليم كلمات اللي بتتغنى حاليا دي اللي هي غريبة زمان ملكش أمان، تفرق ليه قلوب مشي سوا مشوارها وتعادل إلى آخره. جميل. سمعوا جميل. الكلام الجديد اللي أنا كتبته عجبهم جدا، وكان المفترض ان ده كله هيتكتب باسم احد المؤلفين اللي هم كانوا اصلا بيكتبوا الاغنيه. واذا بفايزه بعد ما خلصت كتابه المطلع تطلب مني ان انا اكتب الكوبليه الاول ثم الثاني ثم الثالث الى ان اكتمل بناء الاغنيه كامله. وهنا صرف فايزه على انها تنسب الاغنيه ليا. وطبعا انا خفت جدا، لان ما كانش يعني من المتعارف عليه ان مذيع في الاذاعه المصريه يكتب اغاني، كان ده ممنوع. فعلا. ومحمد سلطان نفسه عارضها في هذا، قال لها كذا في ايديك عايزه تضيع مستقبله. الراجل مذيع في الاذاعه عايزه تعملي فيه ايه؟ تضيع مستقبله. فهي اصرت الحقيقة وقتها أستاذ انها عمر، يعني هي كانت فكرة الأغنية حتى أو المعنى بتاعها جديد، يعني يعني فكرة الزمان طرحت الحقيقة في أكثر من أغنية، وفي أكثر يعني الزمان والمكان هو القاسم المشترك بين الأدباء جميعا، ولكن حضرتك يمكن الأغنية دي لها طعم خاص، طعم مختلف، معنى جديد. هو انا هي طلعت مني كده، يعني انا قاعد بدندن اللحن لقيت نفسي بقول عليه الكلمات دي، صحيح. وبعدين كملت على الكلمات من دماغي بقى من غير لحن، اللي هي المقطع بتاع تفرق ليه القلوب مشيت سوا مشوارها جميل وتعالي، ده ما جدا. كانش متلحن، ده اتلحن بعد ما كتبته. الميلودي نفسه بيبقى يعني كان صعب شوية انه انها تتلحن، صعب. هو ايه اللي كان صعب؟ حضرتك بتقول المقطع اللي هو تفرق ليه قلوب قلوب مشي سوا مشوارها وتعادل، حضرتك ده انا كنت كاتبه من غير لحن، من يعني غير انا لحن. اللحن فهمتك. اللحن كان الدخول بس، اللي هو الزمان غريب يا زمان، زمان ما لكش امان، ده اللحن اللي كان عندي. جميل انما جدا. اللي بعد كده انا كاتبه من غير مزيكا ومن غير لحن، ما كانش لسه اتلحن، طبعا. اللي هو تفرق دي قلوب مشي سوا مشوارها وتعادل، وفرحت قد ما فرحت، ويوم ما قربت بعدك، الى اخر ايه المطلع. ففايزه بقى اصرت على ان الاغنيه تنسب الي، والا لن تغنيها في الحفل على الهواء. معلش انا عندي بس ألف سلام عليك يا أستاذ عمر، ألف سلام على حضرتك. فوضعتهم امام الامر الواقع. وبعدين في رئيس الاذاعه وقتها ربنا يرحمه بقى أصر على رفض الأغنية عشان يمنع المذيع من إن هو يتحول إلى مؤلف أغاني يعني. فأخدت النص بتاع الأغنية وراحت بيت وزير الإعلام، كان وقتها هو السفير مراد غالب، واتدادت كده جنب سور الفيلا، وأول ما لقيته جاي بعربيته راحت رامية نفسها قدام العربية. يا خبر ابيض. فالحرس جم بسرعة والسواق نزل وانقذوها وطلعوا شالوها بقى. الوزير قال لهم دخلوها الصالون، يحسبها واحده ست عاديه يعني. صحيح صحيح. ففوجئ ان دي فايزه احمد. الله، ايه يا ست فايزه، ايه في ايه؟ قالت له ده انا لقيت دي الطريقه الوحيده عشان اقابلك معالي الوزير. قال لها دي خير في ايه؟ راحت مطلعه من شنطه ايدها النص بتاع اغنيه غريبه زمان، قالت له اتفضل اقرا اقرا ده يا معالي الوزير. فقرا، قال لها ايه مالها؟ قالت له دي اغنيه. قال لها ايوه مالها؟ قالت له حلوه ولا وحشه؟ قال لها حلو. قالت له طب اكتب انها حلو. فكتب اغنيه حلوه. قالت له امضي. ده تبقى ختم بقى، ده ختم حكومي. راح ماضي كمان وزير الاعلام نعم. مراد غالب، راحت واخده منه بقى النص ممهورا بامضاء الكريم، وراحت نعم. رايحه على رئيس الاذاعه وراحت رميه له النص على مكتبه، قالت له اتفضل ادي الاغنيه. الوزير بنفسه اجازها فيه. يعني ومن هنا كان هذا المدخل لميلاد الشاعر، وليس الإذاعي بقى، الشاعر الكبير عمر ولولا بطيش. هذا ما لم يكن يولد عمر بطيش نعم. الشاعر الغنائي. وكان ميلادا يعني له واقع خاص وصعب الحقيقة. جدا جدا. وهي ست جدعه صحيح. وبميت راجل زي ما بيقولوا، وحقانيه يعني، ما هلش عليها ان تبقى شايفه ان الاغنيه دي كاتبها تيم ثم تنسب الى صاد، لا يمكن يعني، الضمير ما يستحملش، تبقى الاغنيه هتفشل لو ما نسبتهاش لصاحبها الحقيقي. وقد كان، وغنيتها بقى في الحفل يا جماعه الهوا اذاعه وتلفزيون، ونجحت نجاحا ساحقا، وما زال الى الان يعني لو تدخل على الفيسبوك. صحيح صحيح. ده من اكثر الاغاني فعلا اللي بنسمعها المستمعين والمشاهدين على أنا المواقع عايز فعلا. أقول لك يا محمد. محمد، لان المجموعات في جروبات معموله لفايزه احمد دلوقتي صح اكثر بمعجبين اكثر من اللي كانوا ايام ما كانت عايشه. بالظبط يا فندم. انا عايز اقول لك على اكثر حاجه، انه انا شخصيا يعني الاغنيه دي بالذات يعني مش مجامله لحضرتك ولا حاجه، لا دي حقيقه، من اكتر الاغاني اللي بتمس قلبي انا شخصيا يعني، لحنا واداء وشعرا. الحقيقه اغنيه عظيمه جدا يا استاذ عمر. الحمد لله. وأقول لك في جروبات على الفيسبوك وكده بمعنونة كده كروان الشرق اللي هو ناقص فايزة أحمد، وغير كمان الجروب بتاع كنوز الفن والأدب الأستاذ محمد عاشور صحيح. عامل لها يوم احتفالي النهارده جميل جدا، حط فيه كل أغانيها مش بس بتاعت عمر بطيشة، لأن أنا عملت لها بقى قعدت 10 سنين بعد غريب الزمان دي اكتب لها كل اغانيها الطويله والقصيره. عندنا في فرحت جدا. شارع الهوى وخلينا ننسى ويا ما انت وحشني وايوه تعبني هواك ولقيتك فين بس وعدني. اغاني الحقيقه خالده يا استاذ عمر الحقيقه. الله يخليك. فعايز اقول لك ان هي عايشه ومحبوبه دلوقتي اكتر ما كانت عايشه. يعني اغاني فايزه احمد لها جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا اكتر ما كانت عايشه، ولها معجبين اكتر ما كانت عايشه، والناس عرفوا قيمتها دلوقتي وقيمه صوتها المخملي الحريري العاطفي الحساس اللي له خامه كده غير متكرره، يعني حاجه لوحده كده في حته لوحده غير بقيه المطربات. يعني صحيح يا أستاذ. نعم أستاذ عمر بطيشة، يمكن الحقيقة حضرتك صاحب بصمة في عالم الشعر الغنائي. أنا عايز أطمن على الإنتاج بتاع حضرتك. حضرتك بعدت شوية فترة كده عن إنتاج بعض الأغنيات يعني اللي عهدنا حضرتك فيها بكل هذه القوة، يعني حضرتك بعدت ليه الفترة دي؟ ده لأسباب عديدة يا محمد. يعني أنا طبعا المشهد الغنائي المعاصر أنا خارجه تماما، لأن يعني مش بتاعي، يعني ما مش لاقي نفسي فيه. اللغة اختلفت والبيئة اختلفت والمستمعين اختلفوا، اللي بيتلقوا الأغنية نفسهم اختلفوا، خريطة الاستماع اختلفت، حاجات كتيرة جدا جدا جدا خلتني أبعد. زائد أنا يعني قللت قوي بعد ما بقيت رئيس الإذاعة المصرية، انشغلت جدا في عملي كرئيس إذاعة، فده كان أول يعني ابتعاد عن تأليف الأغاني، واقتصرت على الأغاني الوطنية والأغاني الدينية فقط. وبعدين بعد كده بطلت بقى خالص يعني، وبعدت عن المشهد الغنائي تماما يعني. لا ارجوك ترجع تاني، وارجوك لانه طبعا المستمعين موجودين، وزي ما احنا اتفقنا كده طبعا وسائل التواصل الاجتماعي وبيسمعهم الحقيقه هذه الاغاني مرات ومرات، والحقيقه احنا محتاجين المعاني العميقه بتاعه الاغاني والشعر العظيم بتاع حضرتك في كل الاوقات الحقيقه يا استاذ عمر الحقيقه. هاتي فايدة أحمد تاني وترجع يعني الحقيقة طبعا حضرتك لحنت عدد كبير جدا من المطربين والمطربات، وكانت طبعا كلها أغاني ناجحة، وإحنا زي ما بنقول الكلمة هي البداية، حتى الأساس اللي بيتبنى عليه الأغنية الكلمة واللحن ثم الصوت. طبعا طبعا. وأنا معتز جدا بالمشوار الغنائي بتاعي مع فايدة الله يرحمها، وزي ما بقول لك أنا عملت لها أغاني كتير جدا ما بين الأغاني القصيرة اللي كانت رائدة في وقتها، صحيح. زي حبيتك وبداري عليك الله وبكرة تعرف وإنسان يا حبيبي ودنيا جديدة وعلى وش القمر، وما بين الأغاني الطويلة اللي أنت تفضلت جميل من جميل شوية. جدا صحيح. فعملت لها كل الألوان كلها وراضي بمشواري معاها وقانع بيه يعني، وشايف إن هو موجود ومطلوب جدا جدا جدا على الفيسبوك، ولو جروبات بتتبادل بتنزله كل يوم اكثر من اغنيه من الاغاني اللي بقول لك عليها دي، بتنزل كل يوم والاقي عليها كومنتات واعجابات عديده جدا جدا جدا يعني، وده بيسعدني قوي. الأستاذ عمر بطيشة، النبرة العظيمة في عالم الإذاعة المصرية والنبرة العظيمة في عالم الأغنية، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقة تشرفنا باللقاء مع سيادتك النهاردة على موجات إذاعة صوت العرب. أنا اللي سعيد جدا واتشرفت بالإذاعة الرائدة صوت العرب التي أحبها منذ بدأت، لأن عاصرت بدايتها الحقيقة مع زميلي وصديقي العمر عباس متولي، نعم صحيح، نعم وكنا دفعة مذيعين واحدة، هو اتوزع على صوت العرب وأنا اتوزعت على البرنامج هو العربي. قال لنا على الحكاية دي، قال لنا على القصة دي فعلا. صح. أنا كنت دايما أقعد معاه في الاستوديو صوت العرب على الهوا لما أكون عامل شفت يعني على الهوا، وهو كان يجي يقعد معايا في الاستوديو وانا بعمل برامجي برضه في البرنامج العام يعني. ان شاء الله يا فندم، وتشرفنا كده في يوم تشرفنا فيه في الاستوديو، ويعني نقص ونروي طبعا حكايات كتير حضرتك يعني الحقيقة تحمل ذكريات وذكريات ونصائح حقيقة هامة، بصفتك أيضا المفكر الإذاعي عمر بطيش. الله يخليك، تعيش، وتحياتي لكم، وانتم جبتوني في ذكرى عزيزة جدا جدا، هي ذكرى الغالية، كروان الشرق فايدة أحمد عليها رحمة الله. شكرا جزيلا أستاذ عمر، ألف شكر. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر هكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر هكتب لك يا حبيبي. هكتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، هكتب لك يا حبيبي حرفين صعب وسهمك، هكتب لك يا حبيبي. الدنيا تسمع وانا عنك بغني، واقول اسمك في قلبي، الاقي الكون سمعني، الاقي الكون سمعني. الدنيا تسمع مني وانا عنك بغني، واقول اسمك في قلبي، الاقي الكون سمعني، الاقي الكون سمعني. هكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشجر هكتب لك يا حبيبي. هكتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، هكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك، وقلبي صاب وسهمك، هكتب لك يا حبيبي. في شيء بينك وبين عاشق ومين